قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة السادسة: واختلفوا في الرجلين يكون لأحدهما على صاحبه دنانير وللآخر عليه دراهم. هذه مسألة تحتاج إلى انتباه والإخوة لنفرق بينها وبين التي بعدها، فنرجو من القارئ ألا يكون سريعا بل عليه أن يتمهل. فضل. قال: واختلفوا في الرجلين يكون لأحدهما على صاحبه دنانير وللآخر عليه دراهم. عرفتم هذا؟ يعني رجل له دين على أخيه دراهم، وآخر يطلب هذا دنانير يعني ذهب، يعني اثنان كل واحد منهما مدين للآخر، هذا يطلب هذا وهذا يطلب هذا، هذا زيد يطلب بكرا ذهبا دنانير، وبكر يطلب زيدا دراهما، هل يجوز لكل واحد منهما أن يقضي الآخر أو لا يجوز؟ كيف يتم ذلك؟ ما هي الطريقة الصحيحة وما الذي لا يجوز؟ هذا الذي يريد المؤلف أن يبحثه، بمعنى هل يجوز أن يعطي هذا بدل الدنانير دراهم، وهذا مع ملاحظة أن ذلك في الذمة، والمسألة التي ستأتي شبيهة بهذه هي حاضرة عين. إذن هناك شيء في الذمة وهي هذه المسألة، والمسألة التي تأتي بعد ذلك وهي التي تلي هذه المسألة أو تلي التي تليها إذا أخذنا بالجزئية التي سيريدها المؤلف، تلكم إنما هي بالنسبة للنقد التي سيدلل عليها المؤلف في حديث عبد الله بن عمر. إذن المسألة التي معنا الآن دين مؤجل لشخصين، كل منهما يطلب صاحبه مبلغا من المال، هذا يطلب دين دنانير يعني ذهبا، وهذا يطلبه فضة، فهل يجوز استيفاء الدراهم بدنانير أو الدنانير بدراهم؟ انتبهوا لهذا. قال: واختلفوا في الرجلين يكون لأحدهما على صاحبه دنانير وللآخر عليه دراهم، هل يجوز أن يتصارفاها وهي في الذمة؟ هل يجوز أن يتصارفاها وهي في الذمة؟ مر بنا حديث أبي سعيد الذي أكد عليه المؤلف كما رأيتم في ليلة البارع، وقال من أصح الأحاديث التي وردت في هذا الباب، ومن أبينها: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض، الشاهد ولا تبيع منها غائبا بناجز، يعني غائب بحاضر. مدار المسألة هنا، هناك من يجيز ذلك وهناك من يمنعه. نعم. فقال مالك رحمه الله: ذلك جائز إذا كان قد حلى معا. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز في الحال وفي غير الحال. وقال الشافعي والليث: لا يجوز ذلك حل أو لم يحل. وقال الشافعي والليث وأحمد: لا يجوز. إذن هناك من أجاز مطلقا، وهناك من منع مطلقا، وهناك من أجاز بقيد. فالشافعي وأحمد منعوا مطلقا، وأبو حنيفة أجاز مطلقا، ومالك فرق بين الحال وغيره. ما معنى هذا الكلام؟ يعني رجل يطلب آخر دنانير، وآخر والثاني نفسه يطلب هذا دراهم، وقد اجتمع في مكان، فهل يجوز أن يتصارفان، هذا يعطي دراهم وهذا دنانير، أو لا يجوز؟ مالك رحمه الله في إجازته لذلك يرى أن الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الذي قلت لكم نتمهل حتى ننتبه. يرى أن الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة. ما معنى الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة؟ العين الحاضرة يعني توجد عين بين المتبايعين، شخص يقول لآخر: أبيعك هذا الدينار بعشرة دراهم، فيقول ذاك قبلت، هذه عين نسميها حاضرة، هذه المشاهدة فتكون حاضرة، وقد لا تكون مشاهدة فتوصف له. هنا الإمام مالك ينزل الذمة الحاضرة منزلة العين الحاضرة، كيف ذلك؟ هو يقول هذا له حق على هذا وهذا له حق وقد اجتمع معا. إذن الذمة هنا حاضرة لأن كل واحد من المدينين حاضر مع صاحبه وقد اتفق في مجلس واحد، فينزلان منزلة العين الحاضرة، العين الحاضرة الموجودة، فأجاز ذلك. والذين منعوا ذلك استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الذي ذكرناه قبل قليل: ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. فهذه مختلفة، إنما هو هذا ليس حاضرا، إذن هذا غائب بناجز. نعم. قال: وحجة من لم يجزه أنه غائب بغائب، وإذا لم يجز غائب بناجز كان أحرى ألا يجوز غائب بغائب. رأيتم هذا المؤلف أشار إلى هذا، إذن هذا سيبيع غائبا بغائب فمنعه الجمهور. مالك يرى أنه لا غيبة هنا، لماذا؟ لأن كل واحد من المدينين حاضر مع صاحبه وقد اجتمع في مكان واحد، هذا له دنانير على هذا وهذا له ذهب، فيتبادلان في ذلك، يقول وفيك حقك دراهم وهذا يقول وفيك دنانير، هل يجوز هذا؟ قلت لكم مالك نزل الذمة الحاضرة أي المؤجل الحاضر منزلة ماذا؟ العين الحاضرة. هذا هو تعليل الإمام مالك. وأولئك قالوا لا يجوز ذلك واستدلوا بالحديث، وكما قال المؤلف إذا كان لا يجوز أن تبيع حاضرا بغائب فما بالك أن تبيع غائبا بغائب، هذا هو دليل جمهور العلماء في هذه المسألة. قال: وأما مالك رحمه الله فأقام حلول الأجلين في ذلك مقام الناجز بالناجز، يعني جاء بها بعبارة أخرى أنا قربتها لكم أكثر. الإمام مالك يعني أو المالكية يرون أن الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة، مثلت لكم واحد يريد أن يشتري من آخر دنانير وهما في مجلس واحد ويتصرفان عينا بعين كما جاء في الحديث، الذهب بالذهب قال في آخره مثلا بمثل عينا بعين. مالك يقول ما دام كل من المدينين حضر مع صاحبه واتفق على الأمر فهما بمنزلة بيع العين الحاضرة، هذا هو هذا الذي يريد أن يقوله المؤلف. قال: وأما مالك فأقام حلول الأجلين في ذلك مقام الناجز بالناجز. وإنما هذا هو، لكن قد تكون عبارة مؤلف تحتاج إلى إيضاح، أنا وضحتها لكم بأسلوب تقريبي، نزل تعيد العبارة. وأما مالك فأقام حلول الأجلين في ذلك، حلول الأجلين دنانير دراهم لكل واحد منهما مؤجلة، حلول الأجلين لماذا؟ لما انتهى الأجل وأصبح كل منهما يوفي صاحبه نزلت منزلة العين الحاضرة. وأما مالك فأقام حلول الأجلين في ذلك مقام الناجز بالناجز، وإنما اشترط أن يكون حالين معا لئلا يكون ذلك من بيع الدين بالدين. الذي نهي عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكال بالكال، قد عرفتم ما جاء في هذا الحديث، لكن العلماء تلقوا معناه بالقبول. إذن جمهور العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة تركوا ذلك لأن فيه ذريعة، وما المالكي هنا خالفوا ما كانوا يأخذون به من باب سد وغلق باب الذرائع. لا شك أن مذهب الجمهور أقوى لأن الحديث يؤيدهم، وهذا التعليل الذي أخذ به المالكية إذا قورن بالحديث نجد أنه ضعيف، لأن الحديث ولا تبيع منها يعني من الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا تبيع منها غائبا بناجز، فما بالكم إذا كان غائبا بغائب. مالك يقول زالت الغيبة لأن الأجل انتهى وأصبح الحق حالا موجودا، فننزله منزلة العين الحاضرة البيع الآن. نعم. وبقول الشافعي رحمه الله قال ابن وهب وابن كنانة رحمهم الله أصحاب مالك، من المالكية من أيد هذا القول لأنه أقرب إلى الدليل. أقرب ماذا إلى الدليل؟ وهو لم يرد فيه نص لكن النص يؤيده. قال رحمه الله تعالى وقريب من هذا اختلافهم في جواز الصرف على ما ليس عندهما. هذه أيضا مسألة مهمة جدا وهي أيضا تحتاج إلى انتباه. وقريب من هذا جواز الصرف على ما ليس عندهما، كيف تصارف على شيء ليس في يدك؟ ربما نستغرب هذا أول ما نسمع، كيف تبيع شيئا بشيء مصارفة وهو غير موجود عندك؟ ومع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثلا بمثل يدا بيد، فأين اليد باليد وأين المثل بالمثل؟ كيف تبيع شيئا غائبا بشيء غائب أو شيئا غائبا بشيء حاضر؟ لكن عندما نمثل لذلك سترون أن الأمر واضح. يعني المراد بذلك أن يكون إنسانان في مجلس واحد فيقول أحدهما يا فلان أبيعك الدينار، ما يقول هذا الدينار لأنه ليس موجودا عنده، أبيعك الدينار الفلاني لا بد من وصفه، مثلا يقول الدينار الكويتي بكذا، عرف هذا لأنه لا يتغير، هو دينار معين بمثلا بعشرة ريالات. إذن هنا وصفه لنا، لما قال الكويتي وصفه ولما قال الريال السعودي أيضا أصبح موصوفا عندنا لكنه غير موجود بيدهما، هما في المجلس. فقال هذا أبيعك الدينار الذي وصفناه الآن بعشرة ريالات، فقال ذاك قبلت، هذا ليس معه وهذا ليس معه، مع أنكم سترون أن أكثر العلماء أجازوا ذلك وبعض العلماء منع ذلك. فلماذا أجازه بعضهم ولماذا منع؟ قلت لكم أيها الإخوة مسائل الفقه تحتاج إلى تفقه وإلى دقة فيها لنعرف وجهة الفقهاء. فهؤلاء الذين أجازوها أجازوها بشرط، يرون أن هذا من باب التيسير، فلما يقول هذا بيعك الدينار الفلاني وصف عرفناه، بالريال الفلاني عرفنا، إذن أصبح موصوفا، لكن أجازوا ذلك بشرط. ما هو الشرط؟ أن يتم القبض في المجلس. كيف ذلك؟ هذا ليس معه وهذا ليس معه، كيف يكون ذلك؟ هذا يقترض أو يستلف من شخص وهذا يقترض، أو يكون أحدهما معه ماذا؟ الدينار، وذاك يرسل ابنه أو يرسل عامله أو غلامه ليأتيه بالمبلغ وهو ما في المجلس فتتم الصفقة. أكثر العلماء أجازوا ذلك كما سترون، وبعض العلماء منعوا ذلك. فضلق. هي مسألة جزئية جاء بها المؤلف لكنها مهمة جدا، أدخلها ضمن مسألة أخرى. وقريب من هذا اختلافهم في جواز الصرف على ما ليس عندهما إذا دفعه أحدهما إلى صاحبه قبل الافتراق. رأيتم؟ إذا دفعه أحدهما لصاحبه، هذا لو كان أحدهما معه والآخر ما معه، لكن لو كان كل منهما ما معه لا بد من كل واحد منهما أن يدفعه للآخر، لأن الاحتمال هنا ألا يكون مع كل واحد منهما شيء ثم يحصلان عليه في المجلس، احتمال الآخر أن يكون أحدهما معه ما يريد أن يصارف به وليس مع الآخر فيقترض من شخص آخر حاضر معهما، أو كذلك يرسل فيطلب. قال إذا دفعه أحدهما إلى صاحبه قبل الافتراق مثل أن يستقرضاه في المجلس فتقابضاه قبل الافتراق، فأجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة. فأجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة وأحمد، ومنع ذلك مالك. انظروا، ترون أن أقوال الفقهاء تختلف وتتنوع، فتجد أحيانا اثنان متفقان ثم يختلفان وينتقل أحدهم الآخر، لأن هذه مسائل اجتهادية تحتاج إلى إعمال فكر، إلى وقوف عند النصوص، إلى التعرف على دليل كل قول، وربما كان دليل كل قول مقايسة، وربما كان فهما، ومن هنا تتنوع آراء العلماء وتختلف. إذن الأئمة الثلاثة أجازوا ذلك، إذن الجمهور ومالك منع. فما وجهة الإمام مالك عندما منع؟ الإمام مالك يرى أن هذا داخل في بيع الدين بالدين، داخل في بيع الدين بالدين، وداخل أيضا في بيع غائب بناجز الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. والجمهور يقولون إن النهي عن بيع غائب بناجز المقصود من ذلك ألا يبع آجل بعاجل، يعني الجمهور يقولون المراد بالحديث ألا تبيع آجلا يعني مؤجلا بعاجل، ولا تبيع غير مقبول بمقبول. أما إذا بعت عاجلا بعاجل أو مقبولا بمقبول وهو ما معنا هنا فذلك جائز. يكرر مرة أخرى لأن المسألة تحتاج إلى بيان. الكلام هنا أيها الإخوة، رجلان في مجلس أرادا أن يتصارفان، أحدهما معه دنانير والآخر معه ريالات، هذا لا شك أنه جائز بالشروط المعروفة، لكن لا توجد مع الشخصين في هذا المجلس، أو ربما أحدهما يحمل ما يخص والآخر ليس معه، كيف يتصور ذلك؟ نجد أن الجمهور أجازوه مع أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع من النقدين غائبا بناجز. قالوا يجوز ذلك إذا تم التقابض في المجلس، إذا تم التقابض في المجلس فذلك جائز. كيف يتم؟ أن يكون الذي ليس معه ما يقابل الذي مع الآخر، يقترضه من أخ له أو زميل فيأخذه معه، إذن أصبح بيده، أو يرسل فيؤتى إليه وهما لا يزالين في المجلس. إذن الجمهور اعتبروا أن المطلوب هنا هو التقابل، فما دام أن المتصارفين لم ينتقلا عن المجلس إلا وقد تم التقابض فعلا فذلك جائز وهو المطلوب. ومالك يرى أن ذلك لا يجوز. لماذا؟ لأن مالكا كما مر بكم في درس ليلة البارحة يرى أنه لا بد من التقابض بعد العقد مباشرة، هذه مسألة درسناها في ليلة فهي مرتبطة بهذه. يعني مالك يرى أن القبض لا بد أن يعقب العقد مباشرة، فلو طال وهما في المجلس لا يجوز، والجمهور أجاز ذلك، حتى قلت لكم إن الشافعية والحنابلة قال لو اصطحب كل منهما صاحبه إلى دار أحدهما أو إلى مكان الصراف أو إلى مكان ما وهما غير متفارقين فإن ذلك جائز، هذا ذكرناه في ليلة البارحة. إذن تشدد المالكية لأنهم يضعون قيدا في القبض أن يعقد العقد مباشرة ولا اعتبار بماذا بالمجلس عندهم، لا بد من أنه إذا تم العقد لا بد أن يتبعه ويعقبه ماذا؟ التسلم الذي هو القبض. والجمهور لا، يقول ما دام في مجلسه أو ما دام في المجلس ف هذا أمر لهما. قال فأجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة وأحمد كما قلنا، وكره ابن القاسم رحمه الله من الطرفين واستخفه من الطرف الواحد. ما معنى مو استخفه من الاستخفاف؟ لا، استسهله، يعني رأى أنه إذا كان من طرف واحد فهو خفيف، يعني متسامح فيه، يعني بعبارة أخرى العلماء اعتبروا هذه رواية في مذهب مالك، يعني إن كان من الطرفين فردوه وإن كان من طرف آخر فهو أخف. الاستخفاف هنا أي من الخفة وليس من الاستخفاف الذي يخالف ذلك. قال واستخفه من الطرف الواحد، أعني إذا كان أحدهما هو المستقرض فقط. وقال زفر رحمه الله لا يجوز ذلك إلا يكون من طرف واحد. ومن هذا الباب اختلافهم في الرجل يكون له على الرجل دراهم إلى أجل. هذه المسألة الأخرى التي أشرت إليها، هذه مسألة فيها نص التي الآن القارئ وقف عندها تختلف عن الأولى. الأولى اثنان في مجلس تصارفا وليس ماذا محل الصرف عندهما، المبلغ ليس بين أيديهما أو يوجد مع أحدهما ولا يوجد مع الآخر. قال ومن هذا الباب اختلافهم في الرجل يكون له على الرجل دراهم إلى أجل، هل يأخذ فيها إذا حل الأجل ذهبا أو بالعكس؟ يعني رجل لماذا؟ يعني هذه المسألة التي معنا تختلف عن الأخرى. الأخرى كما ترون رجلان يطلب كل واحد منهما الآخر، هذا يطلبه دراهم وذاك يطلبه دنانير، يعني فضة وهذا ذهب، رأينا هذا. ولا تكون معهما عند ماذا العقد أو عند التصارف ثم تأتي إليهما أو إلى من لا تكون معه قبل الافتراق من المجلس. الآن لا، شخص له على آخر دراهم، فلما حل الأجل هل يجوز له أن يوفيه بدلها دنانير أو العكس؟ رجل له دنانير على آخر، دراهم على آخر، فهل يجوز للمدين أن يوفيه دراهم بدلا منها؟ هذا ورد فيه نص في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نبيع الإبل بالبقيع، نبيع بالدراهم، نبيع بالدنانير وناخذ الدراهم، ونبيع بالدراهم وناخذ الدنانير، فهذا بدل هذا وهذا وأعطي هذا عن هذا. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن المسألة، وبين له أنه يبيع الدراهم بالدنانير، ورب أنه يبيع الإبل بالبقيع يبيعها بالدنانير ويأخذ عنها الدراهم، ويبيعها بالدراهم ويأخذ عنها الدنانير. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ هذا عن هذا ويعطي هذا عن هذا كما جاء في الحديث، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاز له ذلك، بين له أنه لا بأس بذلك إذا حصل في ذلك التقابض. تفضل. قال فذهب مالك إلى قال ومن هذا الباب اختلافهم في الرجل يكون له على الرجل دراهم إلى أجل، هل يأخذ فيها إذا حل الأجل ذهبا أو بالعكس؟ فذهب مالك رحمه الله إلى جواز ذلك إذا كان القبض قبل الافتراق، وبه قال أبو حنيفة وأحمد أيضا، إلا أنه أجاز ذلك وإن لم يحل الأجل، ولم يجز ذلك جماعة من العلماء سواء كان الأجل حالا أو لم يكن، وهو قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. إذن جمهور العلماء يجيزون ذلك، لماذا؟ لأن هذا ورد فيه نص، هذا الحديث الذي سيذكره المؤلف أخرجه الخمسة، وإذا أطلق الخمسة يقصد بهم أصحاب السنن أبا داود الترمذي النسائي بن ماجه، ومعه الإمام أحمد في مسنده. إذن كلهم رووا هذا الحديث وهو حديث صحيح، ورواه غيرهم كالبيهقي في سننه الكبرى. قال وحجة من أجاز ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت أبيع الإبل بالبقيع. البقيع هذا الذي تعرفونه في المدينة، كان يضرب في الصفقة، وهذا يدل أيها الإخوة على أن البيع مما رغب الله تعالى فيه، كما قال سبحانه وأحل الله البيع وحرم الربا، فما أجمل أن يشتغل الإنسان بالبيع الحلال، فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك، حتى إن أبا بكر أيضا ظل فترة يبيع ويشتري بعد ماذا أن تظل الخلافة. وكان الأئمة الأعلام كالإمام أحمد كان رحمه الله تعالى ينفق على نفسه من كسب يده، كان يحمل يشتغل، وبعضهم كان يشتغل في أعمال كثيرة، في أعمال كثيرة ينفق على نفسه منها، لأنهم يريدون أن يتلذذوا بطعم ماذا؟ بطعم الطعام. إذا كان أطيب ما أكل الرجل من كسبه، خير ما يأكله الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، فأحسن ما تجد لذة وطمانينة هو ما يكون عن كسب يدك، وهذا ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عبد الله بن عمر كان يشتغل بالإبل، يبيع فيها ويشتري، فأحيانا يبيع الإبل فيأخذ يبيعها بالدينار ثم يقبض عند القبض يأخذ الدراهم، وأحيانا العكس يبيع هذا البعير أو الناقة بدراهم ثم يقبض بدل ذلك ماذا؟ دنانير. فأراد أن يطمئن على هذا الحكم فسأل، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة، وحفصة تعرفونها هي بنت عمر بن الخطاب فتكون أخت عبد الله بن عمر. ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة يسأله عن هذا التصرف الذي يفعله، أهو جائز أو لا؟ فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط كما سيذكر المؤلف. قال حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، أبيع بالدنانير وبالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. إذا أطلق الدينار أيها الإخوة فإنه ينصرف إلى الذهب، هذا هو المراد. وإذا أطلق ماذا؟ الدرهم، فينصرف إلى الفضة. فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: آخذ عن هذه، في الحديث آخذ هذه عن هذه وأعطي هذه عن هذه، أيضا عكد يعني فسره نفسه عبد الله بن عمر الحديث. وحتى لما ذهب إلى رسول الله وأخبره أيضا ذكر هذه العبارات. فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس بذلك إذا كان بسعر يومه. لا بأس بذلك، المؤلف جاء بما يفعله ابن عمر مع أن الحديث تكرر، فلما ذهب إلى رسول الله وهو ببيت حفصة ذكر له أنه يبيع الإبل بالبقيع، يبيع بالدنانير ويأخذ الدراهم، ويبيع بالدراهم ويأخذ الدنانير، يأخذ هذه عن هذه ويعطي هذه عن هذه، يعني مبادلة، أحيانا هو يأخذ مقابل الدرهم دينار، وأحيانا هو يعطي مقابل الدرهم دينار، يعني يأخذ ويعطي، فما حكم ذلك؟ نعم. قال: خرجه أبو داود. فقال رسول الله، أعد. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بذلك إذا كان بسعر يومه. ولن تفترق وبينكما شيء، بقية الحديث: ولم تفترقا وبينكما شيء. قال: خرجه أبو داود. خرجه أبو داود كما قلت لكم، كذلك الترمذي والنسائي وابن ماجه، وكذلك الإمام أحمد. إذن هو حديث صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم جاز ذلك بسعر يومه، لأنه كما تعلمون الدينار يرتفع وينخفض، ومثله كذلك أيضا الدرهم. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم: ما لم تفترق وبينكما شيء. إذن هذا يدل على ماذا؟ على تأكيد القبض، على تأكيد ماذا؟ القبض. لأن أيها الإخوة، وهذا الذي يقع فيه كثير من الناس، بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو العكس لا بد فيه من التقابض، إلى جانب أيضا التماثل لا بد من القبض في المجلس. وهذا ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر: ما لم استثنى تفترق وبينكما شيء، بمعنى صفي الحساب، فأخذت حقك وأخذ أيضا الآخر حقه وانتهى كل شيء، فلا تأجيل هنا. هذا هو المراد. قال: وحجة من لم يجزه ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره: ولا تبيع منها غائبا بناجز. ولا تبيع منها غائبا بناجز، لكن هذا نص في المسألة، هذه واقعة حدثت لعبد الله بن عمر، وصفها وصفا دقيقا بأنه كان يبيع ويشتري بالبقيع، وأنه يعطي الدراهم بالدنانير ويأخذ الدراهم أيضا بالدنانير، يأخذ ويعطي. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا بأس بذلك. ثم قال: ما لم تحترقوا.